إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقات الماضية كنا تحدثنا مع المستمعين الكرام حول كتاب طيب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب الأصول الثلاثة. عرفنا المستمعين الكرام في الحلقة الماضية إجمالا عن هذه الأصول: الأصل الأول معرفة الرب، والأصل الثاني معرفة الدين، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نود الحديث عن الأصل الأول إذا تكرمتم، كيف ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم أن كل طالب علم شرعي فإنه داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إن طريق الدعوة إلى الله حسب توفيق الإنسان الداعية، فمنهم من يمنح الفهم العميق ومعرفة الأسلوب ومعرفة كيف يدعو وكيف يأمر وكيف ينهى. فسلك الشيخ رحمة الله عليه عبارة عجيبة في طرحه للأصول التي لا يستغني عنها أي إنسان، لا كبير ولا صغير، ولا مبتدي ولا منتهي، وهي الأصول الثلاثة. فجاء بهذه الطريقة، وقوله رحمة الله عليه: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة فقل: معرفة الرب، معرفة دين الإسلام، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عاد ليعرف بالرب بطريقة السؤال، فقال: وإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فمن يستغني عن هذه العبارة؟ لا يستغني عنها أي مسلم، وهي عبارة ميسرة لحفظ العام لها وحفظ المتعلم، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ثم استدل بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك قد يحتاج العامي أو الذي هو حديث عهد بالإسلام، فطرح له هذا السؤال بقوله: بما عرفت ربك؟ فجاء بالجواب بأن يقول المسؤول: عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ثم جاء بالدليل، قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فجاء بهذه الآية دليل على معرفة الرب، أي القادر على إيجاد هذه الآيات هو المستحق للعبادة. بما عرفت ربك فأجاب بآياته ومخلوقاته. فهذه الآيات أكبر دليل على أن يعطي العاقل المسلم ربه حقه من العبادة، لأنه قادر على خلق الليل والنهار فهو المستحق للعبادة. فهذا فائدة معرفة الآيات الدالة على عظمة الله. أما أن يعرف الآيات الدالة على عظمة الله ويتقاعس ويتعاجز عن عبادته، فهذه المعرفة لا تنفعه، لا تنفعه هذه المعرفة ولا تجديه شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن المخلوقات معترفة بعظمة الله وقدرته. وإنما المقصود من الشيخ رحمة الله عليه هو أن يقرر الإنسان كي يعترف بهذه الآيات، ومن ثم يقوم بحق خالقها وموجدها الذي قدر عليها. وحقه على الإنسان عبادته، عبادة الله وحده لا شريك له. فلهذا قال الله تعالى بعد أن ذكر أن من آيات هذه المخلوقات، قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وهم الملائكة. فهم يقومون بتنزيه الله وتقديسه إذا عصى الإنسان عن عبادة ربه. ولربما يقول قائل إن هناك من يعرفها ولم يصرف العبادة لله، فهذا نعم، ولكن معرفته حجة عليه، حجة عليه، فكيف يعترف بهذه القدرة ولا يصرف عبادته لمن قدر على هذه الآيات؟ فهذه فائدة معرفة آيات الله. وما أعظم هذا الأسلوب، إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ثم بعد ذلك رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين طرح السؤال الآخر، ما أكبر ما ترى من مخلوقاته؟ قال السماوات والأرض. فالليل والنهار والقمر والنجوم هذه آيات، بمعنى علامات، وأنها ليست أجرام. والسؤال الذي طرح أكبر ما ترى من مخلوقاته التي هي أجرام، فقال السماوات والأرض. ثم استدل بقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سبحانه. ولعلها أيضا أكبر مرئي أمام البشر يعني. نعم، هذا هو المقصود. نعم. لأنه طرح السؤال قال وما ترى وأي آيات تراها أكبر. نعم. أكبر من مخلوقات الله، وإلا في مخلوقات الله عز وجل ما هو أكبر من السماوات والأرض لكنها عن علمنا يعني مختفية، لأن هذه المرئيات اللي يراها. نعم. بعيون. نعم. ما أكبر منها، الله أكبر. نعم. ما أكبر منها شيء. وتقريره للرائي لهذه المخلوقات وهذه الأجرام لأجل أن يتوصل إلى صرف عبادة المعترف لخالقها. وأما إنكارها فلا يستطيع أحد ينكرها أو ينكر وجود هذه المخلوقات، لكن فائدة تكرار الإنسان بها أن يعتقد وجوب العبادة لله وحده، فلا يصرف توجهه ورغبته وسائر عباداته لغير الله، لا من الأموات ولا من المخلوقات، لأن كل مخلوق مفتقر إلى الله. فكيف الإنسان يصرف قلبه وعقله وتعلقه بمن هو محتاج لغيره؟ إذن اصرف تعلقك لربك وعبادتك لرب هذه الكائنات الذي أعد لمن عبده حق عبادته دار كراماته في الدار الآخرة من جنة ونار. فالذي أعد فالإنسان أعدت له في الآخرة هذه الداران الجنة والنار، وما هي إلا للثقلين الجن والإنس، وليست لسائر المخلوقات. فالعقيدة الصحيحة الذي يقوم بحق خالق هذه الكائنات، ولهذا قال الله تعالى في ختام هذه الآية: ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. معنى له الخلق أي هو القادر على الخلق والإيجاد، والأمر هو الآمر الناهي، ومن ثم يتحتم تحتم العقيدة الصحيحة امتثال أمره واجتناب نهيه، لأنه قال ألا له الخلق والأمر، فليس لغيره أمر وليس لغيره سبحانه وتعالى نهي، لأنه الذي خلق الإنسان فهو الذي أمره يأمره وينهاه. ثم عظم الله سبحانه وتعالى نفسه بقوله: فتبارك الله رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، أي لا يقتصر على الاعتراف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت القادر على إيجاد الكائنات، بل ما دام اعترف بربوبيته فإنه يقتضي ذلك العبادة. فما أعظمها من عبارة. وهكذا الدعاة الصحيح الفاهم الذين رزقهم الله الفهم قال: والرب هو المعبود. الله أكبر. فهذا يا شيخ عفوا، نعم. قبل أن ندخل في معنى العبادة الحقيقة، هو موضوع يستحق الإطالة والوقت قارب على الانتهاء، لكن أود من فضيلتكم الإشارة إلى هذا الترتيب الرائع الذي يسلكه الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يأتي بعبارات أخرى. هذه العبارة لا يمكن أن تقدم عن العبارة التي قبلها أبدا، فهو يتحدث في البداية عن الربوبية، ثم يسوق الأدلة، ثم يأتي بعبارات العبودية التي لا يمكن أن تأتي إلا بعد الإقرار بالربوبية. ولهذا لما قال والرب هو المعبود استدل بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله بعد ذلك: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وانظر إلى هذه الآية التي استدل بها، أولاها فيها يا أيها الناس اعبدوا، أمر بالعبادة اعبدوا ربكم، ثم ختمها بالنهي عن الشرك وعن جعل لله مثيلا ونظيرا، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظائر وأنتم تعلمون بطلان ذلك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان. الحقيقة بودنا أن نرجع الحديث عن كلام الشيخ رحمه الله عن العبادة إلى الحلقة القادمة بإذن الله. مستمعينا الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.